نبقى مع صوت عليا بكلمات محسن الخياط وألحان حلمي بكر. علي جرى. Oh, احكيلك على الجرى وامسى دموعي بمنزلك على عشاني حملتها يوم السفر حناني حناني يا نجمة عشان الصغر عشاني عشاني حملتها يوم السفر حناني حناني راح السلام Thank you.